الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درس هذا اليوم بإذن الله وبقدرته عنوانه مع الذاكرين، وسوف تستمر هذه الدروس إن شاء الله بعد صلاة العصر في الأيام المتبقية من رمضان. وعناصر هذا الدرس أتلوها ثم أزف لكم بشرى للتائبين. أولا فضل الذكر في القرآن، ثم فضله في السنة، أخبار الذاكرين، هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر، أقسام الذكر، من هم الذاكرون الله كثيرا، مناسبات الذكر، فوائد الذكر، أوقات ذكر الله تبارك وتعالى، وآخرها وعاشرها الذكر الشرعي والذكر البدعي. العودة إلى الله حسنة جميلة، ولكن في رمضان أحسن وأحسن. والتوبة النصوح واجبة على كل مسلم ومسلمة، ولكن في رمضان أوجب وأوجب. هنيئا لمن تاب في هذا الشهر، هنيئا لمن عاد إلى الله، هنيئا لمن راجع حسابه مع ربه وعلم أنه سوف يلقاه. وأزف لكم بشرى أن كثيرا من شباب الإسلام في هذه الأيام المنصرمة من أول رمضان قد عادوا إلى الله، وقد أعلنوا توبتهم، وقد راجعوا حسابهم. والله يقول لهم في محكم كتابه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كان منبره عليه الصلاة والسلام من خشب 3 درجات، وفي رمضان رقى عليه الصلاة والسلام المنبر، منبره في المدينة من 3 درجات من خشب. رقى الدرجة الأولى فقال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة ثم قال آمين. قالوا: يا رسول الله، ما معنى آمين؟ قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قلت آمين. ثم قال لي: يا محمد، رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. قل آمين. قال: قلت آمين. ثم قال لي: يا محمد، قل آمين، رغم أنف من دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له. قل آمين. فقال آمين. رغم أنف من دخل رمضان ثم خرج رمضان ولم يغفر له. رغم أنفه أي أرسق بالرغام، والرغام هو دقيق التراب، أي خسر وخاب وخسر وبعد عن الله عز وجل يوم أدركته هذه الفرصة الهائلة الذهبية التي لا تتكرر إلا قليل، ثم فوتها وضيعها. إخوتي في الله، أعظم درس في رمضان أن يتوب العبد بأهله وبأسرته وببيته ويعيش عيشة إسلامية، ومساكين الذين ما اهتدوا إلى الطريق، ومساكين الذين ما عرفوا ذكر الله ولا عرفوا كتاب الله ولا عرفوا الطريق إلى الله. من هنا كان حقا على المسلم أن يذكر إخوانه في هذا الشهر بدرس عظيم طالما ذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو درس الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى. أما فضل الذكر فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من فتاويه: أفضل العبادات بعد الفرائض الذكر، وهو شبه إجماع بين أهل العلم، شبه إجماع أن أفضل النوافل بعد الفرائض ذكر الله تبارك وتعالى. ولكن ننفث نحن وإياكم إلى قضايا لننفذ إلى مسائل، طريقان موصلتان إلى رضوان الله تبارك وتعالى. طريقة الفكر وطريقة الذكر. الفكر في آلائه وفي نعمه سبحانه وتعالى، والذكر لأسمائه وصفاته وذكره الشرعي. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الصالحون إذا اجتمعوا ذكروا الله، والفجرة إذا اجتمعوا تذاكروا بما يقربهم من الشيطان. ذكر الصالحين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، وذكر المعرضين غناء ومجون وسفه وغيبة ونميمة وفحش. يقول الأول: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يقول: يا رب، قلوبنا إذا مرضت تداوت بذكرك فصحت، أما قلوب اللاغين فتمرض من ذكر اللغو فلا تحيا ولا تصح أبدا. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والقلوب مهما علقتها بلذائذ الدنيا فلن تطمئن أبدا. تعلق بعض الناس بالمناصب، وبعضهم بالقصور، وبعضهم بالأموال، وبعضهم بالأولاد، ولكن ما صحت قلوبهم وما طابت وما انشرحت صدورهم أبدا. لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنا لأهل العلم كلام: ما معنى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ يقول ابن الصلاح: من ذكر الله في الصباح والمساء بالأذكار الشرعية المأذورة عن معلم الخير فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر الله كثير أن تذكره في الليل والنهار وفي الحل والترحال وفي الضراء والسراء. وقال ابن تيمية: من داوم على الأذكار الشرعية التي علمها معلم الخير عليه الصلاة والسلام وذكرها كدخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه والاستيقاظ والنوم والبدء بالطعام والانتهاء منه ولبس الثوب وغيرها فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال بعض العلماء: ذكر الله كثيرا ألا تجف لسانك من ذكره. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن بصر في الترمذي وأحمد بسند صحيح، قال: قلت يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطبا من ذكر الله. قالوا لأحد الصالحين وهو في سكرات الموت: اذكر الله. قال: ما نسيته لأذكره، ما نسيته لأذكره. وكان الجنيد بن محمد رحمه الله وهو من أولياء الله الصالحين في سكرات الموت يقرأ القرآن. قالوا: أنت مشغول بالموت عن القرآن؟ قال: ومن أحوج الناس بالعمل الصالح إلا أنا، ومن أحوج الناس بالعمل الصالح إلا أنا. وقال سبحانه في كتابه: فاذكروني أذكركم. يقول أحد الصالحين: والله إني أعلم متى يذكرني ربي، والله إني أعلم متى يذكرني ربي. قالوا: متى يذكرك ربك؟ قال: إذا ذكرته. يقول سبحانه: فاذكروني أذكركم، اذكرونا مثل ذكرى نانكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هادى بكم ترك أو شرب الدمع وعافى النزح. أيها الإخوة الأبرار، ذكر الله في الكتاب على أضرب. إذا ذكر الذكر مطلقا فمعناه التسبيح والتهليل والتحميد، ويذكر مقيدا ويبين القيد الذي ذكره الله معه. المسألة الثانية: ذكر الله في السنة. اسمع إليه عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن فضل الذاكرين. يا شيخا كبيرا شابت لحيته وشاب رأسه ورق عظمه، ألا أدلك على أحسن الأعمال؟ عليك بذكر الله. يا شابا قوي البنية بهي الصورة، ألا أدلك على عمل يكفل لك أحسن الأعمال؟ عليك بذكر الله. لن تجد أبدا في الإسلام أفضل من الذكر. في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال للصحابة: سيروا، هذا جمدان، جمدان جبل في خليط لا زال واقفا إلى اليوم، لا زال يبيت ويصبح ويمسي مع أهل خليط. جبل راه عليه الصلاة والسلام كبير، فقال للصحابة: سيروا، هذا جمدان. سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والمفردون قالوا: هو المفرد هو الرجل الذي قطع صفته بالعمل الصالح. وقيل: المفرد هو الذي امتاز بالعمل، أي امتاز بالذكر من بين إخوانه. الناس في المجالس كل يذكر ما يحب. يقول الغزالي صاحب الإحياء محمد بن محمد أبي حامد أبو حامد، يقول: إذا دخل مجموعة في مجلس تكلم كلهم منهم بمن يحب أو بما يحب. النجار إذا دخل المجلس تجده في الخشابة وفي الأبواب، وكيف ركبت وكيف صرفت وكيف أخرجها النجار وصقلها. أما الحداد فيتكلم في الحديد وفي تركيبه، وأما البناء فيتكلم في روعة البناء، وأما النقاش فيتكلم في البوية وفي نقشها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض، وأما صاحب القماش والبزاز فيتحدث في الأقمشة. ولكن أولياء الله يذكرون الله، وأولياء الله يتحدثون فيما يقربهم من الله، وأولياء الله أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى. يقولون: كان يوسف عليه السلام، وناقل هذه القصة ابن رجب في جامع العلوم الحكم، نزل البحر يوم أنزله إخوانه. يوسف كان غلام صبي، أنزلوه ليس في البحر، أنزلوه في الجب كما قال سبحانه وتعالى، بئر قيل فيها صخرة وبقية ما حول الصخرة ماء. فنزل على الصخرة في الليل، لا رفيق إلا الله، ولا صاحب إلا الله، ولا مونس إلا الله. فأخذ يذكر الله حتى يقول: كانت الحيتان تهدأ في البحر ولا يهدأ هو من التسبيح، وكانت الضفادع تسكن من النقنقة ولا يسكن هو من ذكر الله. فالله حفظه لأنه حفظ الله. ويقول سبحانه ليونس بن متى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمسبحون هم الذين يجري ذكر الله على ألسنتهم في الضراء والسراء. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عند الترمذي وغيره: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله أعظم من نوافل الجهاد، وأعظم من نوافل الصدقة، وأعظم من نوافل الصيام، هو الذي يذكر ربه تبارك وتعالى دائما. أما أخبار الصالحين في ذلك، فورد أن خالد بن معدان كان يذكر الله في اليوم 40,000 مرة، وأما يوسف بن أصباط فقالوا 100,000 مرة، كان يذكر الله 100,000، يسبح الله ويهلله ويكبره. قوم قضوا أنفاسهم مع الله، ولا إله إلا الله كم نتكلم وكم نتحدث وكم نلغو وكم نلهو، فأي نصيب جعلناه للذكر وأي وقت صرفناه للذكر. يقول عليه الصلاة والسلام عن الذكر والذاكرين في صحيح البخاري عن أبي موسى: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، أموات الذين لا يذكرون الله، يأكلون ويشربون ويغنون ويزمرون ويطبلون ويسرحون ويمرحون، ولكن أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. والميت حقيقة هو الذي ما عاش مع القرآن والإيمان والمسجد وطاعة الله عز وجل. والميت حقيقة هو الذي ما استنار بنور محمد عليه الصلاة والسلام، والميت حقيقة هو الذي ما عرف معنى الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والظلمات هي ظلمات المعصية، ظلمات الشهوة، ظلمات البعد عن الله تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية: أو غربت. الدنيا سهلة، ذهبها رخيص، فضتها رخيصة، لكن يوم توزن بالأعمال الصالحة لا قيمة لها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى محمد عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وعند الترمذي بسند صحيح: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. انظر كم يفوتنا من النخلات. لا إله إلا الله، لو غرسنا بهذا الذكر عند الله في دار الرضوان كم كنا من الفائزين. فاعمل لدار غدا رضوان خادنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أما العنصر الرابع بعد أخبار الذاكرين فهديه صلى الله عليه وسلم في الذكر. يقول ابن القيم رحمه الله: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما، نفسه ذكر، وكلامه ذكر، وأفعاله ذكر، يذكر ربه في الليل والنهار، قلبه معلق مع الله، وهو مع الناس، وهو يتبسم، وهو يقاتل، وهو يسقي، وهو يعد، وهو يأكل، وهو يشرب، وهو ينام، كله عليه الصلاة والسلام وحياته ذكرا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كان دائما مع الله. وميزة له وخصيصة له عليه الصلاة والسلام أنه لا ينام قلبه أبدا. إذا نام في الليل لا ينام قلبه، أما نحن قلوبنا تنام إذا نمنا، ولذلك ما ينتقض وضوءه إذا نام. وفي الصحيح أنه قام لصلاة الفجر فقدم له وضوء فقال: يا عائشة إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، قلبه معلق مع الله، حي سواء نام أو لم ينم. نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك. فهو عليه الصلاة والسلام ذاكر لله دائما وأبدا، فحري بالمسلم أن يقتدي به. واليوم هذا الشهر هو شهر مدرسة وتربية. من لم يذكر الله في هذا الشهر ويراجع حسابه مع الله متى يذكر الله؟ من لم يجعل له من شهر رمضان وقودا للتوبة والعودة إلى الله، والندم والأسف على ما مر من أيام انتهت وانقضت، وساعات تمزقت مع العابثين واللاهين، وليال أغلى من الذهب والفضة ذهبت مع المعرضين، وأوقات أحلى من العسل فاتت وذهبت يندم عليها العبد إن لم يتب. يا ويلتنا على ما فرطنا فيها، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. التفريط لا يدركه العبد إلا إذا قدم على الله. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أما مناسبات الذكر أو أقسام الذكر فهو ثلاثة أقسام، يقسمه أهل العلم ثلاثة أقسام: ذكر بالقلب واللسان وهو أرفع الذكر، وأعظم الذكر أن تذكر الله بقلبك ولسانك، تسبح باللسان وأنت تتفكر في معنى التسبيح، تستغفر باللسان وأنت تتفكر في معنى الاستغفار، تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانك وأنت تعيش بقلبك معنى الصلاة، هذا أرفعها. النوع الثاني: ذكر الله بالقلب بلا لسان. من الناس من لا يحرك لسانه لكن قلبه يذكر الله، وهذا الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة: ذكر الله باللسان بغير القلب، وهذا المأجور عليه العبد، ولولا أنه لا يصل إلى درجة ذكر القلب ولا ذكر القلب باللسان لكن يؤجر عليه. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه. وقوله عليه الصلاة والسلام عند الترمذي لابن بسر: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فدل على أن ذكر اللسان بغير قلب يؤجر عليه العبد. فهذه أقسامه. أبو مسلم الخولاني أحد التابعين الكبار يقولون: كانت لسانه لا تفطر من ذكر الله. أخذه الأسود العنسي عليه لعنة الله، الأسود العنسي مدعي النبوة في صنعاء اليمن، أحد الثلاثين الكذابين الذين زعموا أنهم أنبياء. فدخل هو على أبي مسلم على الأسود العنسي، دخل أبو مسلم الخولاني على الأسود العنسي فكذبه، فقال له الأسود: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فجمع له حطبا وأوقد نارا وأتى بهذا الرجل الصالح فألقوه في النار فحولها الله بردا وسلاما. فلما قدم على أبي بكر عانقه أبو بكر وعمر وقالوا: مرحبا بمن فعل به كما فعل بالخليل عليه السلام إبراهيم. هذا العبد يقولون كان لا يفتى أبدا من ذكر الله صباح مساء، وكان لا ينام إلا قليلا من كثرة ذكره لربه تبارك وتعالى. المسألة السادسة: هل من أقسام الذكر طلب العلم ومجلس العلم ومدارسة العلم؟ هو من أعظمها عند أهل العلم. أعظم الذكر طلب العلم، جلوسك في معرفة الصلاة ومعرفة الصيام ومعرفة البيع والشراء ومعرفة أبواب الفقه ومعرفة التفسير والحديث من أعظم أنواع العلم عند الله أو الذكر عند الله عز وجل، وهي مجالس الجنة ومجالس الإيمان. أما الذاكرون الله كثيرا فقد سبق عرض ذلك، وهم الذين يذكرون الله في كل لحظة ولا يفتؤون يذكرون الله دائما وأبدا. وأقول لكم كما يقول السلف: من حافظ على الأذكار الشرعية الواردة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهناك كتب في الذكر أنصح بها، منها الوابل الطيب لابن القيم، ومنها الكلمة الطيب لابن تيمية، ومنها الأذكار للإمام النووي، وعدة الحسن الحصين، وحبذا أن يكون معه تحفة الذاكرين للشوكاني لأنه خرجه وحققه. هذه الكتب تدلك على أبواب الذكر وعلى نقولات الذكر وعلى مناسبات الذكر وعلى فوائد الذكر. الوابل الطيب، الكلم الطيب، عدة الحسن الحصين أو تحفة الذاكرين، الأذكار للنووي، هي من أحسن ما يرشح لقراءة هذا الموضوع. أما العنصر السابع فمناسبات الذكر. لكل ذكر مناسبة، فمن عبوديتك لله أن تقوم بهذا الذكر في هذه المناسبة. بعد الصلوات سن لك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام ذكرا: تسبيح 33، تحميد 33، تكبير 33، التهليل ختامها 100، آية الكرسي قل هو الله أحد، المعوذات كذلك بعد الصلاة، التهليل الوارد. وأنا لا أستقصي كل ذكر، لكن أقول ذكر المناسبة عليك أن تتقيد به. ما تأتي بذكر في غير موضعه صحيح أنك تؤجر عليه، لكنه خلاف الأولى. مثل إنسان ترك هذا التسبيح 33 بعد الصلاة وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل، وحوقل 100 مرة. نقول أنت مأجور، لكن خلاف الأولى. رسول الهدى عليه الصلاة والسلام كان يسبح في هذا الموضع فسبح عنه. مثل من الأمر المسنون عنه عليه الصلاة والسلام قوله سبحان ربي العظيم في الركوع، فيأتي رجل فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله في الركوع، أو لا إله إلا الله. نقول: لا، هذا أمر آخر مقيد، هذه عبادة. وكذلك في السجود وفي التحيات وبين السجدتين فهذا ذكر المناسبات، منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة ومنه ما هو الأولى أن تفعله. ففي الصلاة واجب، ما ورد فيه فلا تتعدى، وفي غيرها هو الأولى والأحسن والأطيب. صعود الجبال وحمل الأثقال ذكرها لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الأولى. يقول أبو موسى والحديث في الصحيح: كنا نصعد ثنية وكان الناس يرفعون أصواتهم بالتكبير، وأنا أقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فأتاني عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا موسى، يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله يناسب صعود الجبال وحمل الأطفال وكرب الأهوال، ويناسب التفكر في آيات الله وفي خلقك وفي بديع صنع الله سبحان الله، لأنه للتسبيح والتعجب من خلقه سبحانه وتعالى، ويناسب ذكر المعصية والخطيئة والذنب، استغفر الله وأتوب إليه. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليه، صلى الله وسلم عليه دائما وأبدا، إلى غير ذلك من المناسبات التي ذكرها معلم الخير عليه الصلاة والسلام. البدء بالطعام بسم الله، الرفع من الطعام الحمد لله، دخول المسجد له ذكر، الخروج من المسجد، وهكذا. أما المسألة الثامنة والعنصر الثامن فهو فوائد الذكر. عد بعض العلماء فوائد الذكر فأوصلوها ما يقارب 100 ذكر، 100 فائدة، منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويؤنس الجليس ويعظم الأجر ويزيل الخطايا والذنوب ويوجد بهاء في الوجه ويشرح الصدر ويوجد أنسا بين العبد وبين الله ويكفر الخطايا كما مر ويتحف الجليس ويحفظ العمر، ومنها أنه يقود على أشرف الطاعات، ومنها أنه يمنع من السيئات والخطايا كالغيبة والنميمة، ومنها أنه يرد القلب إلى مولاه فيراجع حسابه مع الله ويتوب ويندم، ومنها أنه يكافئ كثيرا من الأعمال الصالحة بل يزيد عليها، ومنها أن الملائكة تذكر الذاكر، ومنها وهو أعظمها أن الله يذكر من ذكره لقوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، ومنها أنه الذاكر لا يزال في رعاية من الله وفي معية خاصة، ومنها أن الذاكر ما يأتيه وساوس ولا واردات ولا هواجس، ومنها أنه ينفي القلق والهم والغم والحزن وتكدير الحياة والعيش، ومنها أنه يمد في العمر ويزيد فيه ويبارك في ساعاته، ومنها أنه يثبت صدر المؤمن، ومنها أنه قوة على أعمال أخرى فيفتح للمؤمن أعمال أخرى من الذكر، إلى غيرها من الفوائد. وأعظمها كما يقول ابن القيم: ومن أعظمها أنه ينفي النفاق عنك، ينفي النفاق عنك. المنافق ما يذكر الله، والله عز وجل ذكر المنافقين قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله لا يداوم على ذكر الله منافق، لا تجد المنافق يذكر الله في السوق ولا في السيارة ولا في الطائرة ولا في المجلس، لا يفعل هذا إلا مؤمن. وأنت جرب نفسك، إذا أردت أن ترى هل أنت مؤمن أو منافق فاسأل نفسك: هل أذكر الله دائما وأبدا؟ هل أذكر الله وأنا مع الناس في الجلوس في الخروج في السوق في الطائرة في السيارة؟ إن كنت تفعل ذلك فأبشر، ثم أبشر بالإيمان، هو أعظم علامة الإيمان. يذكرون الله كثيرا حتى في القتال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما العنصر التاسع وبعده العاشر ثم ننتهي إن شاء الله، فأوقات الذكر ما هي؟ ما هو أحسن أوقات الذكر؟ أحسن أوقات الذكر المطلق من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، بالغدو والآصال، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه أحسن أوقات الذكر. بعد الفجر كان عليه الصلاة والسلام يذكر ربه إلى طلوع الشمس، وفي حديث يروى بعض أهل العلم يحسنه وبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة. والأقرب أنه حديث الحسن، وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. يقولون كان ابن تيمية يجلس في مصلاه يذكر الله حتى يرتفع النهار، فيقول هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قواي. فهذه من أحسن أوقات الذكر، بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وهو وقت تفتح القلوب وتفتح الأزهار وتغريد الأطيار وهطول البركات من الواحد الغفار، وهي وقت تنزل الأرزاق والفتوحات الربانية من الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تكون في هذه الساعة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعد العصر إلى غروب الشمس أو بعد الغروب بسويعات أو بساعة أو بنصف ساعة أو ما يشابهها ترفع كفيك، خاصة وأنك في هذه الأيام صائم، هنيئا لك الصوم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. وأنت منكسر البال، منكسر البطن بالجوع ومنكسر الإرادة، ترفع كفيك إلى الله عز وجل تدعوه، يجيب الله دعوتك. والثلاثة الذين يجيب الله دعوتهم لا شك في ذلك، كما في حديث أبي داود: المظلوم والوالد والصائم. فكن من الذاكرين الله كثيرا والداعين، خاصة قبل الإفطار، فإن لك دعوة مستجابة يجيب الله دعوتك فيها، فاغتنمها حفظك الله. أما العنصر العاشر فالذكر الشرعي والذكر البدعي. هناك ذكر شرعي عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، وذكر بدعي، ونحن أمة موقع يعني توقيفية، أمة يعني تقف مع الوحي، تتلقى أوامرها من الله من الكتاب والسنة، ما تبتدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. فالذكر الشرعي هو ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى غيرها. أما الذكر البدعي فهو الذي أحدثه المبتدعة وما أنزل الله به من سلطان، مثل أنهم يقولون أعظم الذكر الاسم الأعظم، ويجعلون الاسم الأعظم الضمير هو، يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول إلا هو واستغفر لذنبه، قالوا هو الذكر الأعظم. فيأتون هؤلاء المبتدعة فيجلسون في الزوايا يقولون هو هو هو، بدلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقف أحدهم من صلاة العصر إلى المغرب وهو هو هو. قال أهل السنة: هذا ليس بذكر، هذا نبيح كلاب، هذا نباح ليس بذكر. وابن عربي يقول أعظم، والدرجة الثانية في أعظم الاسم المجرد الله الله الله الله. قال ابن تيمية: لم يأتي به نص عنه عليه الصلاة والسلام، وليس في سرداده وحده مجردا أثر إليه عليه الصلاة والسلام. فتجد بعضهم يقول هو، وبعضهم يقول الله الله الله الله، وبعضهم يأتي بالاسم مجردا بلا طلب، فتجده وأن تجد نماذج كثير يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هو قد يجر إذا قصد به أن يدعو الله عز وجل، لكن يبين دعاءه، ما يبقى على هذا، لأنه ليس من الأدعية المأثورة أن تنادي بالاسم فحسب، كرجل يأتيك عند الباب ويطرق عليك بابك: يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، وتقول نعم فيقول يا محمد، وتقول نعم فيقول يا محمد يا محمد، إيش يا محمد؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. حتى بعضهم ورد من المبتدع أنه أتى إلى المقدسات فكان يردد يا لطيف من العشاء إلى الفجر، قيل له: ما عندك ذكر غيرها؟ قال: وصاني أحد المشايخ أن أقول يا لطيف 7000 مرة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه بدعة مركبة عند القبر، ويا لطيف ذكر غير شرعي. ومنهم كذلك من المبتدع من يذكر الله بغير أسمائه المأثورة الثابتة، فله الأسماء وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الحاد في الأسماء أن تسميه بغير اسم الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر الغزالي أنهم يقولون، الغزالي أبي حامد صاحب الأحياء، يسمون الله يا دهر الدهارير، فلذلك يدعو أحدهم يقول يا دهر الدهارير استح علي، يا دهر الدهارير، وهي ليست من أسمائه. سبحانه، أو يا موجود يا موجود يا موجود، وهي ليست من أسمائه، أو يا اشتقاق يعني ما أنزل الله به من سلطان، يا يقظان يا يقظان، هذه كلها إلحاد في أسمائه، إنما يذكر بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، إلى غيرها مما أتت أو ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام أو وردت في الكتاب والسنة. هذا أيها الإخوة الذكر الشرعي والذكر البدعي، وهو آخر عناصر هذا الدرس، وأنا لا أحب الإطالة لأنه سوف تكون هناك سلسلة من الدروس كل يوم إن شاء الله ينبني بعضها على بعض، وما حصل فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولمن أراد الله به خير نفعته كلمة، والذي لا يريد الله به خيرا لا تنفعه محاضرات الدنيا ولا كتب الدنيا، وإنما يزيد بالسماع ضلالا إلى ضلاله وإعراضا إلى إعراضه. وبعض الناس يفتح الله عليه بكلمة ويستفيد موعظة وآية أو حديث فيكون مفتوحا عليه في الدنيا والآخرة، وبعضهم لو تناطحت جبال الدنيا أمام عينيه ما زاده إلا إعراضا وعتوا. التفت عليه الصلاة والسلام إلى السماء، والحديث عند أحمد في المسند، قال هذا أوان انتزاع العلم، يعني انتزاع العلم من الصدور. قال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله كيف ينتزع منا العلم؟ والله لنحفظن القرآن أبناءنا ويحفظه أبناؤنا أبناءهم. قال عليه الصلاة والسلام: فكرتك أمك يا زياد، كنت أظنك أنك من أفقه رجل بالمدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى ماذا نفعها أو نفعهم بها؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا، لنكون عاملين مؤدين صادقين مع الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.